فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابته الكرام الذين آزروه ونصروه وجاهدوا معه وحملوا دعوته بعده صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنهم، وفقنا جميعا لحسن الاقتداء به وبصحابته وجعلنا من محبيهم بصدقا ونفعنا بذلك، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وبعد يقول موفق الدين بن قدامه رحمة الله عليه: باب الغنائم وقسمتها. أظن على هذا واقفين. وهي نوعان، أحدهما الأرض، فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين، يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها، وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما فتح خيبر قسمها، أخذ ما استثناه الله فإن الله خمسه إلى آخره، وقسم على الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا حصار خيبر وفتحها، وكانت سهامهم لهم. ويقول عمر رضي الله عنه عن سهم في خيبر: ليس لي مال أغلى وأنفس عندي من سهم خيبر، في قصة تتعلق بذلك. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم في جهادهم وفتحهم للبلاد التي فتحوها، رأى عمر رضي الله عنه ألا يقسم الأراضين على الناس، رأى المصلحة في عدم القسمة وأن تكون وقفا للمسلمين يضرب عليها الخراج، والخراج هو أجرة الأرض تقدر حسب المصلحة بما لا ضرر فيه ولا إضرار. وسار الصحابة بعده رضي الله عنهم على نفس هذا المنهج، الأموال المنقولة من ماشية وذهب وفضة وأطعمة وأثاث غنائم يطبق في عامرها حكم الغنائم، والأراضين جعلها عمر رضي الله عنه وتبعه من جاء بعده. قال: الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، حتى ولو كان تاجرا صاحب الجيش ليشتري من السبي أو من الأموال ومتهيئ للقتال فشأنه شأن المسلمين المجاهدين في ذلك، ما عدا من سيأتي استثناؤهم. قالوا يستبعد، لما ذكر ممن يمكنه القتال قالوا يستبعد ويستحق يا عبد الله القتال، يقول سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا، ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده، ولا حق فيها لعاجز عن القتال. بمرض أو غيره، ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد أو غيره. يعني أن الغنيمة لمن شهد الحرب وكان أهلا لأن يحارب، ولم يكن مملوكا، لكن إذا كان مملوكا سيأتي يعطى عطية يرضخ له. ولا كافر، الكافر ليس مجاهدا ولكن يرضخ له بقدر ما أدى من عمل نافع للمسلمين. وكذا المرأة لا تعطى سهم، يعني كسهم الرجل، لا سهم راجل، وقد لا تكون فارسة أيضا، وهو الغالب في الزمن القديم ليس في النساء فارسات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقاتلات. إن النبي لما رأى امرأة مقتولة غضب صلوات الله وسلامه عليه لقتلها وقال ما كانت لتقاتل، ومفهومه أنها لو كانت تقاتل وحضرت لتقاتل صار قتلها لائقا بها. قال ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده، يعني لو حضر الجيش ثم انصرف وذهب لا يعطى، أو لو حضر وقد انتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وفد أناس من المهاجرين للحبشة جاءوا في وقت فتح خيبر، لكن بعدما انتهت لم يفرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم سهاما في الغنيمة لأنهم ما اشتركوا فيها ولا في حصار خيبر. قال ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض إلى آخره، ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد، يعني يلحق الجيش مدد لإعانتهم في قتالهم لكن ما وصلوا في هذا الموضع إلا بعد أن انتهت الحرب وحاز الناس ما قد يكون من غنيمة ونحو ذلك، فالذي ما جاء إلا بعد أن انتهى الحرب لا حق له فيها. قال ومن بعث الأمير لمصلحة الجيش أسهم له، يعني لو أن أمير الجيش أرسل فردا أو جماعة لمصلحة الجيش المحاصر أو المحارب ثم انتهت الحرب بحصول الغنيمة صار له سهمه كغيره من ممن حضرها. يقول من بعث الأمير لمصلحة الجيش أسهم له ويشترك الجيش. إذا قسمت الغنيمة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر أبقى عثمان رضي الله عنه بالمدينة لأن زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم مريضة فأبقاه وضرب له سهما مثل السهم من حضرها. لأن تصرف الأمير أمير الجيش لمصلحة هذا الجيش. قال ويشارك الجيش السرايا، يعني الجيش خرج. كلامنا هذا كله في أشياء كانت في السابق، وفي وقتنا هذا ما كان لها جيش يخرج للجهاد متوجها لفتح البلاد. وقد يوجد جهاد دفع، يعني يدفع غائلة العدو والمهاجم. فإذا بعث الجيش الإمام سرايا فما غنمته في مهمتها التي بعثها الإمام أو قائد الجيش أو الأمير يطبق فيه بشأنه أحكام الغنائم، فإن لله خمسه إلى آخره والبقية تقسم على الجيش. كما أن السرية إذا كسب الجيش وهي في مهمة ورجعت، يعني إما خرجت من الجيش لمهمة تتعلق بالجيش، فلو رجعت وقد انتهى القتال وحاز الجيش الغنيمة فإنها تكون شريكة لأنها كلفت بمهمة تعود لذلك الجيش. قال ويبدأ بإخراج معونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجاتها. لما تحصل الغنيمة يبدأ في قضاء ما يلزم للغنيمة، أجرة من يحفظها أو تخزينها أو حملها إلى مواضع الأمان، يبدأ بما يحقق حفظها. يعني لا يبدأ في القسم إلا بعدما يبذل ما يكون عليها. ولو فرض أن الجيش استدان لهذه الغزوة لشراء أسلحة ونحو ذلك، فإنه يبدأ بقضاء ما على الجيش لأجل هذه المهمة قبل أن تقسم. يقول يبدأ بإخراج معونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجاتها، ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها. لما تأتي هذه الغنيمة فيها أشياء استنقذها بعض المقاتلين ممن قتلهم، يطبق فيها حديث من قتل قتيلا فله سلبه، يعني له سلاح ذلك القتيل ودرعه وغطاء الرأس الخوذة وأمثال ذلك. لهذا الحديث الصحيح من قتل قتيلا فله سلبه. ثم يدفع الأسلاب الجمال والأجعال لأصحابها ثم يخمس، يعني يعطى صاحبه السلب، السلب الذي ينفل الإمام، أو إذا نفل الإمام أحدا من المقاتلين من يكون فيه نفع كبير فيقول فلان أنت إذا فعلت كذا كذا لك كذا من الغنيمة أو غير ذلك. هذه الأشياء التي يضعها المسؤول عن ذلك الجيش يبدأ فيها قبل القسمة ثم يطبق في البقية، أو تطبق أحكام الغنيمة. قال ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسة أقسام: سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في السلاح والكراع والمصالح، يعني مصالح هذه الدولة، إن الإمام بمنزلة الرسول في هذه المسألة، يعني ولي أمر الدولة التي منها هذا الجيش المجاهد، ينزع الخمس له من الغنيمة، ليس ليمتلكه هذا الإمام ويدفعه لأحبابه وأصدقائه ومن عليه يعز عليه أمرهم، وإنما يدفع لمصالح الدولة، يصرف في السلاح والكراع والمصالح. وسهم لذوي القربى، ذوي القربى هؤلاء في مثل هذا المقام بنو هاشم وبنو المطلب، وهم أبناء عمهم تماما، المطلب عم بني هاشم وأبناء المطلب أبناء عمهم. هؤلاء حرموا الزكاة، لا تحل لهم الزكاة، فعوضوا بما قدره الله لهم من الغنائم، والغنائم لا شك مضى وقتها، لكن هذا حكمها. وقصة بني المطلب، يقول جبير بن مطعم بن عدي، جاء هو وعثمان بن عفان رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أقال له إن لن ننفس على بني هاشم لما جعلك الله منهم، يعني بنو هاشم أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم أقرب الناس. فقال عثمان وابو جبير لا ننفس على بني هاشم لما جعلك الله منهم، ولكن بني المطلب نحن وبني المطلب شيء واحد، يعني كل بنو المطلب وبنو أمية وبنو عدي هؤلاء كلهم أبناء عم لبعضهم بمنزلة بني المطلب، وأن تميزت علينا بني المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني المطلب لم يفترقوا عنا لا في جاهلية ولا في إسلام، بني المطلب لما أن قريش اتفقت على مقاطعة بني هاشم وحصروا وحشروا في شعب عامر في مكة، فدخل معهم بني المطلب ولزموا البقاء معهم، ثم أن بني المطلب بعد وفاة أبي طالب خديجة رضي الله عنها ورجع النبي من الطائف لما ذهب يدعو منعته قريش من دخول مكة، فما كان من المطلب ابن عدي إلا أن خرج ومعه أبناؤه متقلدي سيوفهم، ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بجواره. ولهذا في قصة بدر لما جاء أبو جبير بن مطعم يفاوض النبي في أسرى بدر من أجل أن يدفع الفداء ويتسلمهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبير: لو كان المطعم بن عدي حيا فسألني هؤلاء النتنى لدفعتهم له، يعني إكراما له ليده التي فعل. فقصد إن بني المطلب أخرجوا عن بني عمهم فأعطوا حكم بني هاشم، وبين ذلك صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يفارقوهم لا في الجاهلية ولا في الإسلام. قال: وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى الفقراء. يعني هذا من الخمس لله ولرسوله ولذي القربى إلى آخره. ومنهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. سهم المساكين كالزكاة، الزكاة إنما فرضها الله جل وعلا لفقراء المسلمين. فهذا الخمر اللي في الخمس لأبناء للمساكين، وسهم أبناء السبيل أيضا مثلهم، لأن أبناء السبيل حكمهم فيما يتعلق بالزكاة كحكم الفقراء والمساكين، لأن ابن السبيل إذا انقطعت به نفقة السفر صار ولو كان في بلده له أموال، لكنه لما يكون في دار الغربة ولا مال له تحل له الزكاة إذا لم يستطع إغناء نفسه. قال: ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ. الأنفال إذا نفل الأمير أو القائد بعض المقاتلين بسبب تميزهم في قتالهم وتميز أثرهم، كما في قصة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أو إذا قال من فعل كذا يكون له كذا، ثم الباقي يقسم على حسب السهام، للراجل سهم وللفارس سهم وسهمان إلى آخره، على حسب التفصيل فيها. ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة سهم، سهم له ولفرسه سهمان، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفرس سهمين ولصاحبه سهما، وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم، وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لدابة غير الخيل. يعني لو كان في الغزو ما يركب كالحمير أو الإبل لا يجعل لها سهم، وإنما السهام للخيل. لكن لو كان الواحد أكثر من فرس، فرضنا عنده عدد من الأعبد ومع كل واحد منهم فرس، لا يعطى سهمان إلا لفرس أو فرسين، وما زاد لا. يقول: وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لدابة غير الخيل، يعني سواء كانت أقل من الخيل مستوى كالبغال أو كانت أقل بكثير كالحمر، لا يسهم لها. ولا شك أنه في أيام الحروب كان للفروسية شأن عظيم إلى وقت قريب ولا ينقطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى قيام الساعة، لكن تأتي فترات يقل الاعتماد عليها، إما لتطور حياة الناس، وهذا التطور لن يبقى إلى قيام الساعة، لأن في آخر الزمان سيكون القتال بنفس الوسائل القديمة في السيوف والرماح والحراب. ذكر الشارح رحمة الله عليه في هذه قال عن الغنائم وهي نوعان أحدها على العرض فيخير الإمام، وهي الأرض التي فتحت عنوة وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف، فحكمها أن الإمام مخير بين قسمها بين الغانمين، فيعطي كل واحد سهما منها، أو يضرب عليها حراجا وبين وقفها على المسلمين، ويضرب عليها حراجا إذا وقفها يكون عليها حراج، من يعمل فيها في حرث وزراعة أو حتى في بناء يضرب عليها حراجا يبذل في كل عام حسب ما يكتب، كما يصنع في الأوقاف، فإن الأوقاف يؤخذ أجرة ممن يتولى الاستفادة منها، وقد يكون بعقد يطول على خلاف بين أهل العلم فيما في طول الوقف، وقد يأتي في باب الوقف أو مضى. يقول وأن الإمام مخير بين قسمها بين الغانمين وبين وقفها على جميع المسلمين، لأن كلا الأمرين قد ثبت فيه حجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه، ووقف مكة ولم يقسمها، أمر مكة كان العلماء يختلفون فيها، بعضهم يرى أن البيوت لا يدفع لها أجرة، بعض العلماء قدامى يقول أن فتح مكة عنوة فبيوتها ليست ملكا لأهلها، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها ولم يثبت قسمه، ولهذا اشترى عمر رضي الله عنه دارا للسجن من صفوان، فلو كانت ملكا للدولة ما اشتراها. لكن فيما يتعلق بوقف بعض الشيء، النبي قال لأهل مكة لما قال لهم ما ترون أني فاعل بكم يوم الفتح، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولم يأخذ من أحد منهم بيته، ولذلك قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، فسماه بيته. فالصحيح النبي ما أخذ منهم شيء. ذكر على وقف مكة الشارع قال وقف عمر أرض الشام وأرض العراق ومصر، ووافق على ذلك علماء الصحابة وأشاروا عليه بذلك. وعنه يعني عن الإمام أحمد أن تكون وقفا بنفس الاستيلة عليها باتفاق الصحابة على ذلك، يقصد من جاءوا بعد الصحابة إذا فتحوا بلد أنهم حالما يفتحونها تكون الأراضين وعقاراتها وقفا اقتداء بفعل عمر رضي الله عنه وما أقره عليه الصحابة. بنفس الاستيلاء عليها باتفاق الصحابة. وعنه أن قسمتها متعينة ولا يجوز وقفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله أولى من فعل غيره، وهو قول مالك لقوله واعلموا أن ما غنمتم إلى آخره. ويفهم منها أن أربعة أخماسها للغانمين، والرواية الأولى أولى، الرواية الأولى هي الصحيحة في مثل في هذا العمل، لأنه ما ثبت أن عمر رضي الله عنه قسم أرض الشام وعقاراتها على الناس ولا أرض مصر. وإذا ثبت هذا فإنه إذا وقف إن وقفها فهي فعليها الخراج، يضرب عليها، يضرب عليها أجرة لها في كل عام على من هي في يده، وإن قسمها بين الغانمين فلا خراج عليها، فلا خراج فيها، وليس له أن يفعل شيئا من ذلك إلا إذا رآه مصلحة للمسلمين، كما كان مخيرا بين الأسارى يكون مخيرا، لم يكن تأخير شهوة وإنما هو تأخير لما فيه مصلحة المسلمين، يعني كما هو معروف مهمة ولي الأمر فيما يأخذ وما يمن يترك، يتحرى في كل ذلك مصلحة الأمة، لا يكون لمجرد الهوى والعاطفة وإنما للمصلحة. وإذا أشكل على ولي الأمر ولم يكن من أهل العلم وأشكل عليه أمر من الأمور، يستشير من هم أهل لأن يستشاروا، فإن الله أمر محمد صلى الله عليه وسلم وهو الكامل في كل أموره عليه أفضل الصلاة والتسليم، ومع ذلك أمرهم أن يشاور وشاورهم في الأمر، إلا أن الله قال فإذا عزمت فتوكل على الله، يستشيرهم. وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في بعض الأمور أو تلقى مشورتهم وعمل بهم، كما في قصة بدر. النبي لما نزل في بدر خرج من المدينة بقصد تلقي تجارة قريش لما بلغه، لكن جعل الله جل وعلا الأمر لوقوع معركة بدر التي كانت فتحا من الله جل وعلا. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بجانب مياه خير بدر، جاء الحباب بن منذر قال يا رسول الله أرأيت منزلك منزلنا هذا أنه منزل أنزلكه الله فلا كلام، أما أنه الحرب والمكيدة؟ قال لا، بل هو الحرب والمكيدة. قال ليس هذا بمنزل، المنزل أن نحول بينهم وبين الماء ونجعل الماء خلفنا ونتروى. نحن إن احتجنا الماء بين أيدينا ونرجع إليه، وهم نحول بينهم وبينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، وأخذ برأيه لما شاوره. وفي قصة بدر شاورهم صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال يقتلون وهو قول عمر، وبعضهم قال نحن في حاجة إلى الفداء نطلب منهم الفداء. واختار ما رآه المصلحة جل صلى الله عليه وسلم. فالإمام إنما ينظر للمصلحة الأمة في ما يأخذ وما يترك. قال مسألة: إذا وقف وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. يعني ما فعله عمر رضي الله عنه في العراق وجعله وقفا يضرب عليه الخراج، ليس لأحد أن يلغي هذا التصرف من الذي أجراه عمر. وكذلك ما فعل، لكن بعد مضي هذه المئات من السنين اندرست أملاك وتجددت أملاك وتغيرت أحوال، بل وتغيرت دول. فالآن في العراق وفي الشام لا تزال دول عدوة لله ولرسوله. فنسأل الله أن يعيد لتلك البلاد نور الحق والهدى. قال: وكذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقف وقسمة فليس لأحد نقضه ولا تغييره، وإنما الروايات فيما يستأنف فتحه. يعني الأمر الذي وقعت فيه القسمة في عهد الأئمة لما فتحوا العراق والشام ومصر ما كان موقوفا، لا يحل لأحد أن يقول أنا ألغي هذا الوقف، وإنما ما يفتح من البلاد بلاد الكفر. فإن فتح الأندلس فتح بعد وفاة الخلفاء، ما فتح إلا بعد عام 90 من الهجرة، ولم يذكر أنه بيع الأملاك لما فتح الولاة في عهد الوليد بن عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك، بعضها كذا بعضها كذا. قال: النوع الثاني من الغنائم سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل. إن الجيش قد يأتي مثلا عدد كبير متهيئون للقتال، ثم الذي يباشر القتال بعضهم وتنتهي هزيمة الأعداء أو المصالحة على أن يصالحوهم بحقن دمائهم فيبذلون المال الذي عندهم. يقول: سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها، من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا، ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا بعده. قال أحمد، يعني الإمام أحمد: إني أرى أن كل من شهد على أي حال كان يعطى، إن كان فارسا ففارس، وإن كان راجلا فراجل، لأن عمر رضي الله عنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه موقوف. يقول المعلق عن طارق بن شهاب قال: كتب عمر الخبر. قال البيهقي اسناده صحيح لا شك فيه، يعني عن عمر رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة لا اعتبار بدخول الحرب، الاعتبار بدخول الحرب، فإن دخل فارسا فله سهم فارس، وإن نفق فرسه قبل القتال، وإن دخل راجلا فله سهم راجل، وإن استفاد فرسا فقاتل عليه. ويقول عبد الشارح ولنا أن الفرس حيوان يسهم له فيعتبر وجوده حالة القتال، فيسهم له مع الوجود فيه ولا يسهم له مع العدم كالآدمي. والأصل في هذا أن حاله عند استحقاق السهم حال مقتضي الحرب، مقتضى الحرب، بدليل قول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة، ولأنها الحالة التي يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب الملك، بخلاف ما قبل ذلك فإن الأموال في أيدي أصحابها ولا يدرى هل يظفر بها أو لا. ولأنه لو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء لم يستحق شيئا، يعني لو فرض أن بعض المسلمين الذين حضروا للجهاد لكن قبل قيام الجهاد مات لا يعطى من الغنيمة، لأن الغنيمة ليست ميراثا حتى يأخذ كل واحد نصيبه من الإرث، وإنما الغنيمة تعطى من كان له عمل أو كان متهيئا للعمل إلى أن حصلت الغنيمة. بخلاف ما إذا ما قيل ذلك فإن الأموال في أيدي أصحابها ولا يدرى إلى آخره. ولو وجد مدد في تلك الحال أو أسير فهرب أو كافر فأسلم فقاتل استحق السهم، يعني لو أن كافرا كافر ثم أسلم وشارك المسلمين في قتالهم ولو لم يسلم إلا عند حضور الوقعة أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لحقهم وقالوا النبي أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، قال لا أستعين بمشرك. فالرجل ما صبر فلحقه وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله، فاعتبر مجاهدا. وهو الذي قتل قال النبي عمل قليلا وأثيب كثيرا. قال المسألة ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره، الشخص الذي لا يستطيع أن يقاتل ولو كان مع الجيش، لا قتال ولا حراسة، هذا ليس له شيء إلا ما قد يعطى، كما يعطى الصبي الصغير أو المرأة التي ليس لها عمل في مجال القتال. وذلك أنه إذا مرض في دار الحرب فلا يخلو إما أن يكون مرضا يسيرا لا يخرجه عن كونه من أهل القتال كالصداع والحمى لم يسقط سامه، وإن خرج عن كونه من أهل القتال كالزمن والأشل سقط سهمه. الزمن الذي لا ضعيف البنية ضعيف القوة لا يستطيع أن يقوم بأعباء القتال، قال لأنه ليس من أهل القتال والجهاد، والجهاد أشبه العبد. قال المسألة ولا لمن جاء بعد تقضي الحرب من مدد أو غيره، لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة، فإذا جاء بعدها لم يشهدها فلا سهم له، ولأنه قد جاء وقد ملكت. وصارت للغانمين الذين حضروها فلم يبق له فيها نصيب. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن أبان بن سعيد وأصحابه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبان، ولم يقسم له رسول الله. رواه أبو داود. وقال المعلق صحيح أخرجه البخاري وأبو داود والبيهقي كلهم من حديث أبي هريرة. وروى سعيد عن طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة، فكتب في ذلك أو فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة. روي ذلك عن عثمان رضي الله عنه، وروي ذلك عن عثمان رضي الله عنه عن في غزوة أرمينية، ولأنه مدد لاحق بعد تقضي الحرب أشبه ما لو جاء بعد القسمة أو بعد إحرازها إلى دار الإسلام. نهاوند هذه في جهة كذا، وأحد أسراها هو الذي قتل عمر رضي الله عنه. كان مملوكا ومن أهل من أهل نهاوند، اللي رأى الأسرى يروى عنه أنه يقول أكل كبدي عمر، لأن فتح نهاوند كان في عهد عمر رضي الله عنه. يقول عن ابن قال عمر رضي الله عنه لمن شهد الوقع، وروي نحو ذلك عن عثمان. مسألة يقول من بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له، وهذا مثل الرسول والدليل والطليعة والجاسوس، يبعثون لمصلحة الجيش فهم شركاء الجيش فيما غنم. يعني يبعث قائد الجيش شخص ينظر في الطرق، أي طرق الأسلم والأسهل والأيسر على المجاهدين، أو أيها يؤمن غائلة الأعداء. يعني يبعث هذا الطليعة لينظر، أو الدليل الذي يبين لهم المسلك، أو الجاسوس الذي يذهب ويدخل في الأعداء يوهمهم أنه ليس من هذه الجهة، ويأتي بخبرهم كاملا وهو إنما كلف من نفس الإمام والقائد أو الأمير، يسهم له. قال هنا والجاسوس يبعثون لمصلحة الجيش فهم شركاء الجيش فيما غنم. وقد تخلف عثمان رضي الله عنه يوم بدر فأجرى له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه من الغنيمة. وعن ابن عمر يقول هنا يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري عن عثمان بن موهب قال جاء رجل فسأل عمر ابن عمر هل تغيب عثمان عن يوم بدر، هذا رجل جاء إلى عبد الله بن عمر، ولا شك إلا إن كان الله هداه وندم، قال أسألك بالله هل غاب عثمان عن وقعة بدر؟ قال عبد الله نعم. فسأله عن بيعة الرضوان اللي في الحديبية، قال نعم. فسأله عن ثالث نسيتها أنا، نعم. قال نعم. فقال الحمد لله ورفع صوته أني انتصرت، قال على رزق اسمع، أما كذا فقد كذا. أظن قال انصرف عن موقف عثمان رضي الله عنه، قال أما كذا فقد رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأما بدر فإن النبي هو الذي أبقاه في المدينة، وأما ذي الحليف، وأما واقعة شو اسمه رضى الله يوم الحديبية، فلو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أعز من عثمان لبعثه إلى قريش، وإنما ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أعز مكان عند قريش من عثمان، فأرسله ليفاوض قريشا في دخوله صلى الله عليه وسلم وأداء العمرة التي نواها. فقال العبد عبد الله بن عمر: خذ هذه معك، ما دام أنك مسرور أنك وجدت أن عثمان انصر في يوم كذا، وإنه لم يحضر يوم بدر، وإنه لم يحضر بيعة الرضوان، ما دامت أنك سررت بهذا فخذ هذه معك أيضا، لأنه رد عليه. يقول هنا: إنه من مصلحتنا استحق سهما كالسرية ويشارك الجيش سرياه فيما آنمت. وعن ابن عمر قال عن ابن عمر أن رسول الله قام يوم الحديبية فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة في حاجة لله ولرسوله، وإني أبايع له. النبي صلى الله عليه وسلم بايع لعثمان يوم الشجرة بيعة الرضوان، بايعهم على أن إن لقوا العدو أن لا يفر أحد. قال وإني أبايع له، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره، ولأنه في مصلحتهم فاستحق سهما كالسرية ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم، في قول عامة أهل العلم عامتهم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا هوازن بعث سرية من الجيش قبل أوطاس، فغنمت السرية فأشرك بينها وبين الجيش. يقول في التعليق: غزوة أوطاس، حديث غزوة أوطاس أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري وكذا البيهقي، وليس بالحديث ذكر الغنيمة، ومع ذلك فقد اتفق جواب الشافعي حيث قال: هذه السرية هي فرقة من الجيش، وإذا كان كذلك يجوز. قال ابن المنذر: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترد سراياه على الجيش، وترد سراياه على قعدهم. أخرجه البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليتم منه، وإسناده إلى عمرو صحيح، وأما عمرو فهو حسن الحديث. على كل حال، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يقول البخاري: وجدت الناس يحتجون به، فقال له الترمذي: تعني يا أحمد ويحيى بن معين؟ يقول البخاري: قال: ومن الناس إلا أولئك؟ لأن البخاري لما سأله عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: يعني هل هو حجة؟ قال: رأيت الناس يحتجون به. قال: من هم؟ قال له الترمذي: تعني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ قال: ومن الناس إلا أولئك؟ يعني هؤلاء هم الحجة. وفي تنفيل النبي صلى الله عليه وسلم في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في جيوشه قتاله، الفرقة التي تسبقه سرية ما تكسبه تعطى نفل وهو الربع، ربما كسبت. هذا إذا كانت السرية في البداية، لأن الجيش خلفها يحمي ساقتها، وربما إذا كادت أن تغلب يكون قد وصل وينفل السرية التي خلفه بعد الجيش الثلث، لأن السرية الأخيرة لا ينتظر أن يصل إليها الجيش، الجيش مضى وتركها. فهذه السرية قال في البداء الربع وفي الرجعة الثلث. قال المعلق بإسناده حسن، وهذا دليل على اشتراكهم فيما سوى ذلك، ولأنهم جيش واحد وكل منهم ردء لصاحبه، فيشتركون كما لو غنم أحد جانبي الجيش. قال هنا مسألة، ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجاتها، لأن أجرتهم منها، والفاضل للغانمين، كما يبدأ بأجرة العامل على الزكاة، ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها، لأن صاحبها معين، والأجعال لأصحابها كذلك، الأجعال الذي يجعل له جعل، إذا فعل كذا وكذا يكون له كذا وكذا، هذه أجعال، والأسلاب من قتل قتيلا فله سلبه. قال لأصحابه كذلك، ثم يخمس باقيها فيقسم خمسها خمسة أسهم، يعني أن يجعل الغنيمة كلها خمسة أسهم، يأخذ منها سهما يقسمه خمسة أسهم، وذلك لقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فسهم الله ورسوله واحد، لأن الدنيا والآخرة لله سبحانه. وقد روي عن ابن عمر وابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الخمس على خمسة، فسهم له لله ولرسوله، يصرف في الكراع وفي الخيل والسلاح ومصالح المسلمين من سد الثغور ونحوه، والخمس الثاني لذوي القربى وهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، بني مناف دون غيرهم. ثم روى جبير بن مطعم لما روى جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم ذوي القربى بين من خيبر بين بني هاشم وبين المطلب، أتيت وأنا وعثمان بن عفان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقوني وفي لفظ يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الإمام أحمد والبخاري. فرعى لهم النبي صلى الله عليه وسلم نصرتهم وموافقتهم بني هاشم في الجاهلية. ويشترك الذكر والأنثى فيه لدخولهم في اسم القرابة. وعن أحمد يعني ابن حنبل يسوى بين الذكر والأنثى، لأنهم أعطوا بسهم القرابة والذكر والأنثى فيها سواء، فأشبه ما لو أوصى بثلثه لقرابة فلان، ولأنه سهم من الخمس فيسوى فيه بين الذكر والأنثى كسائر سهامه، وعنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه سهم استحق بقرابة الأب شرعا ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث، ويدخل في ذلك الغني والفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قرابته الأغنياء كالعباس وغيره، ولم يخص الفقراء لأنهما يدخلان في اسم القرابة، فلا يختص أحدهما دون الآخر. هنا بالنسبة للقسم يقول إنهم أن هؤلاء القول كما سمعنا فيه قولان، قول أن الذكر والأنثى سواء في يعطون، وقول لا الذكر مثل حظ الأنثيين. هذه القرابة إنما علاقتها الذكورية، لأن هؤلاء بن المطلب أبوهم عم بني هاشم، فالقرابة قرابة نسب وليست قرابة الأنثى، يعني كالأخوة من الأم، أنصبائهم سوا بالميراث الأخوة من الأم، لأنهم يدرون بامرأة فنصيبهم متساوي، وهو محدد لو كانوا عشرة ليس لهم إلا الثلث. فالقول الأول هو الأصح، فأشبه ما لو أوصى بثلثه لقرابة فلان، ولأنه سهم من الخمس فيسوى فيه بين الذكر والأنثى، وعنه للذكر مثل حظ الأنثى، هذا هو الأولى، لأنه سهم استحق بقرابة الأب شرعا، ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث، ويدخل في ذلك الغني والفقير، ولم يخص الفقراء لأنهما يدخلان في اسم القرابة، فلا يختص أحدهما دون الآخر. والخمس الثالث اليتامى، وهم الذين لا آباء لهم ولم يبلغوا الحلم قال أصحابنا، ولا يستحقون إلا مع الفقر، وقال بعضهم هو للغني والفقير، لأنه يسهم باسم اليتم وهو شامل لهما وقياسا له على سهم ذي القربى. وجه الأول أنه لو كان له أب ذو مال لم يستحق شيئا، فإذا كان المال له كان الأولى أن لا يستحق شيئا، لأن وجود المال له أنفع من وجود الأب، يعني لو كان له أب ذو مال لم يستحق شيئا، فإذا كان المال له كان الأولى أن لا يستحق، يعني إذا كان اليتيم غني لا يعطى. يقول واليتم يطلق على العرف للرحمة، ومن كان إعطاؤه لذلك اعتبرت الحاجة فيه، بخلاف ذي القربى فإنهم استحقوا لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجرد القربى يستوي فيه الناس، لا يقال هذا فقير يعطى وهذا غني لا شيء له، ما دام أنها بحكم الميراث فالميراث يعتبر فيه. يقول والغني والفقير في القرب سواء. والخمس الرابع في المساكين يدخل فيه الفقراء، فهم صنفان في الزكاة، واحد ها هنا وفي سائر الأحكام. والخمس الخامس في بني السبيل، وهم المسافرون المنقطع بهم، يعطى كل واحد منهم بقدر حاجته وما يوصله إلى بلده، لأن الدفع إليه لأجل الحاجة فأعطي بقدرها. قال ثم يخرج باقي الأمثال والرضخ، ثم يقسم ما بقي بين الغانمين. قال الإمام أحمد النفل من أربعة أخماس، من أربعة أخماس الغنيمة، وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنه لقوله سبحانه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة. وروى معن بن يزيد السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس، رواه أبو داود، ومن حديث خبيب بن مسلمة، من حديث حبيب بن مسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما نفلهم بعد الخمس، وفي الرضخ وجهان، أحدهما أنه من أربعة الأخماس، من أربعة أخماس الغنيمة، لأنه استحق بحضور الوقعة أشبه صيام الغانمين، والثاني أنه من أصل الغنيمة لأنه استحق لأجل المعاونة في تحصيل الغنيمة فأشبه أجرة البقالين. نبقى في مسألة وما بقي من أربعة الخميس الغنيمة. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.